بالنسبة لقبول الهدايا يا شيخ يجوز قبول الهدايا؟ الهدايا فيها تفصيل، إذا كانت هدية لا يترتب عليها شر وليست بخشيش ولا رشوة، هدية من صاحب هذا في تفصيل، لا يحتاج إلى تفصيل. يا رب عيد الميلاد اللي يسمونه عيد الميلاد قبول الهدية هذا في شيء؟ لا، إذا صار ما يجوز قبول الهدايا فيه. طيب. لأن تشييع لأعيادهم ما يجوز، كذلك لا يجوز حضورها ولا مشاركتهم فيها ولا تشييعهم عليها ولا معاولة فيها ولا إهداهم شيئا لأعيادهم، كل هذا معناه إقرارهم على المنكر وموافقتهم عليه. طب إن كنت أنا صاحب عمل وعندي نصارى العمل بتاعي امنعهم من العيد، لا عيد اليوم 25 في العيد بتاعهم ده ممكن يستأذنوا نص يوم بحجة إنهم يروحوا يعيدوا عيدهم؟ لا لا ممنوع، ما جبتهم لتعيد، أنا جبتهم لعملي، هذا منكر حتى في دينهم